الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل هناك مراتب في صرف الصدقة خصوصا المال لكونه في وقتنا ولله الحمد الأبواب كثيرة، فأي تلك الأبواب أفضل في صرفها؟ الحمد لله، وبعد، هذا سؤال طيب وينم عن حرص صاحبه في أن لا يدفع صدقته إلا في أعظم أبوابها وأكثرها ثوابا وأجرا. فأقول وبالله التوفيق، إن عندنا ثلاثة أصول لا بد من فهمها واستيعابها حتى يتبين لك جواب سؤالك إن شاء الله. الأصل الأول أن الصدقة كلما عظمت مصلحتها كلما عظم نفعها وعم خيرها. فإذا تعارض عندك بابان من أبواب الصدقة وكان أحد البابين مصالحه عامة وأحد البابين مصالحه خاصة، فلا جرم أنك تصرف صدقتك في الباب الذي مصالحه عامة، في الباب الذي مصالحه عامة. تطبيقا لهذه القاعدة التي تنص على أن الصدقة كلما عظمت مصالحها وعم خيرها كلما عظم أجرها وازداد ثوابها. القاعدة الثانية أو الأصل الثاني: كلما عظمت حاجة الفقير وضرورته عظم أجر الصدقة. فإذا تعارض عندك فقيران أحدهما يحتاج إلى المال مجرد حاجة، وأما الثاني فإنه مضطر إلى المال اضطرارا، فلا جرم أن صدقتك على الفقير الذي يضطر إلى المال اضطرارا كبيرا أعظم أجرا عند الله عز وجل من الفقير الآخر الذي يحتاج إلى المال مجرد حاجة. فكلما كانت صدقتك متجهة إلى الفقير المضطر كلما كان أجرها أعظم. فإذا ينظر في الصدقة إلى عموم نفعها وكبر مصلحتها، وينظر في الصدقة كذلك إلى عظمة ضرورة الفقير لها أو عظم ضرورة الفقير لها وشدة حاجته إليها. القاعدة الثالثة تقول: الصدقة على القريب صدقة وصلة، وعلى البعيد صدقة. فإذا تعارض عندك فقيران أحدهما فقير وقريب والآخر فقير واستووا في الضرورة والحاجة، فلا جرم أن القرابة حينئذ ترجح في هذا الباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة وعلى البعيد صدقة. هذا إذا استووا في الحاجة والضرورة. وأما إذا عظمت ضرورة الفقير البعيد على الفقير القريب فلا جرم أن صدقتك على من عظمت ضرورته وإن كان بعيدا أعظم أجرا وثوابا من الله عز وجل. فإذا لابد أن تنتبه لهذه القواعد والأصول الثلاث في باب الصدقة إذا أردت عظم أجر صدقتك. القاعدة الأولى أنه كلما عظمت مصلحة الصدقة وعم خيرها كلما عظم أجرها. الأصل الثاني: كلما كانت الصدقة متجهة إلى الفقير بالضرورة العظيمة كلما عظم أجرها. الثالثة: الصدقة على القريب صدقة وصلة وعلى البعيد صدقة. ولعلنا نكون قد فتحنا بتلك الأصول والقواعد شيئا من إجابة سؤالك، ونبهنا ذهنك وفهمك إلى ما وراء هذا الجواب، والله أعلم.